بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمة الله تعالى عليه، وقال محمد بن عبد الرحمن، وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. katika mwendelezo wa kutaja aqwal za imma katika suala la kuhimiza watu juu ya sunna na kuwatahadharisha na bid'a, tumeona tukia darsa ya jana al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala ibn Qudama ameanza kukutaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ya Abu Najih العرباض من سارية في الحث على التمسك بالسنة والحذر والابتعاد من البدع والمحدثات. كيشا كفواتيشا أثر يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمبايو إن كتيزا جمو هيلو هيلو la kufuata sunna na kuacha bid'a. Pia akahitaja kauli ya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kadhalika akahitaja kauli ya Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Na leo sasa tunaendelea na kauli nyingine يا محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي. الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كن يشرحياك يا لمعة بعد يكم تاجب ونهوي وقاتي أنا شرهيش قولياك أكسيم رحمه الله تعالى: لم أطلع على ترجمة للأدرم ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنا سيما ميمي سجاونا ترجم يا الأدرم رحمه الله تعالى كما أنا سجاونا ترجم ياك كما نمت وانبا سجم فهام كذلك ولولي وليقوناي كوني جيل سهيو وكوا الأدرم الإسمام قوباني موجة خاصموا واكي وقاني وبيلي شيخ أنا سمبي سجم جوا هو ambaye alikuwa kinakishiana naye na wale ambao walikuwa wamehudhuria majlisi hiyo. Lakini pia hajaijua rahimahullahu ta'ala aina ya bid'a ambayo ilikuwa kinakishiwa katika munadhara huo. Nani asema hivyo? Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Baadhi ya وليفني تحقيق لمعة وميلزيا هستوريا يا الأدرم نهي لكتك علم سوى عيب يا مفلان العلم يكاوك قويب لمجفيشة هو يلي جوا أقل يوا من جين ولا هين ما أنا قوانبا هلي الممبا دوساري ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد كعلم ياك نقوم ولفجانا أنباء ومرجية تراجم وقتوا هستورية الأدرمي لابد وجوه زيدي وليك الشيخ رحمه الله لا بل الشيخ مفاني أمانة يكي علم قم ميمي سجاف وتليا هستورية يهويبان ولا ليكوناه ولمناقشه wala hiyo bid'a ambayo ilikuwa inazungumziwa. Kwa hiyo wapo watu ambao wameelezea haya ambayo yalikuwa yamejificha kwa Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kwa sababu inadhihiri kwenye maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anna fi hadhihi alqissa mubhamat arba'a. Kuna mambo kama manne hivi hayako wazi. Jambo la kwanza ni huyo al-Adrami ni nani? Lakini jambo la pili al-munadhiru lah, huyo ambaye anamfanyia munakasha, ananakishiana naye. Lakini jambo la tatu al-khalifa alladhi hadhara al-munadhara, mtawala ambaye alikuwa amehudhuria munadhara huu, munakasha huu. Alikuwa ni mtawala gani? Mtawala gani ambaye aliuandaa huu munakasha, kwa maana huu mchuano ulikuwa ukifanyika mbele yake ni nani? Lakini pia jambo jingine ambalo liko wazi ni albid'a allati jarat almunadharatu bisababiha, ni hiyo bid'a ambayo munakasha uliendeshwa kwa sababu yake. Sasa nani huyu Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami ambaye amezungumza maneno makubwa kwa hakika? Hadhihi al-qissa barakallahu fikum akhrajaha al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala fi tarikh al-Baghdad ومن طريقه ذكرها أيضا ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. ومن طريقه أيضا ذكرها ابن قدامة صاحب لمعة في التوابين. وهذه القصة أيضا أخرجها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وأخرجه الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة. والقصة هذه أوردها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. Kwa hivyo ni kisa ambacho kimetajwa katika masadir za tarikh na historia. Kisa hichi amekitaja al-Khatib al-Baghdadi katika Tarikh al-Baghdad kwa njia aliyotumia khatibu ya kutaja kisa hichi. Pia ameitumia Ibn al-Jawzi akakitaja kisa hichi kwa njia hiyo hiyo kwenye kitabu chake Manaqib, Manaqib al-Imam Ahmad. Pia amekitaja kisa hichi Ibn Qudama al-Maqdisi fi Tawabin. Kisa amekitaja al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika Siyar, al-Ajurri fi Sharia, kadhalika Ibn Kathir Abu al-Fida katika al-Bidaya wa al-Nihaya. Wote hawa wamekitaja. وقد وردت القصة من طريقين، أحدهما مطول والآخر مختصر. لهيك قصة كما كنا فتاجوا كم تاجوا كن جيميل نجي يا كوانز يا قصة هيك نلف ننجي فيه المختصر. إذن القصة لها طريقان. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد ذكر الطريق المختصر للقصة، الحافظ الذهبي قد كسير أعلام النبلاء باري يكويتاج لنجيفوب قصة هيتي أكسيم هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. الذهبي رحمه الله تعالى سيما هيتي قصة كتام كبيسة kizuri hata kama ikiwa katika njia yake kuna ambaye hajulikani, lakini kisa hichi kina shahidi kwa maana kwenye ile njia ndefu. Kisha alipoyasema hayo akataja ile njia ndefu kama shahidi ya njia ambayo ameitaja. Sasa kwa ufupi, nani huyu bwana? Baadhi ya vijana waliofanya tahqiq lum'a kwa mtindo wa kihadithi wametaja masadir, machimbuko ya kitarehe ambako ukirejea utampata bwana huyu kama nilivyotaja baadhi yake. Lakini unasema uhalisia ni kwamba jina la huyu bwana kama alivyolitaja Ibn Qudama hapa ni musahhaf. Kuna khata, ni jina ambalo limekosewa katika baadhi ya herufi zake. Na mnafahamu musahaf, tumesoma katika mambo ya hadithi kule. Na jina lake kwa usahihi anaitwa Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ابن إسحاق الأذرمي. وينجينا سيما الأذرمي سوى الأذرمي الأذرمي. وهذا الرجل روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم من علماء الحديث، بل وقد روى عنه أبو داود والنسائي، ووثقه أبو حاتم والنسائي كذلك. ناو كتاك ترجم قوريف يا ابن هويو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي أو القسم الأذرمي ترجم ياكي يمتدقت التهذيب نيني تهذيب الكمال للحافظ المزي أبو الحجاج يوسف رحمه الله تعالى. كذلك ترجمة ياكي يتجى في الإمام السمعاني كتك الأنصار نهو يبانا الأذرمي أبو عبد الرحمن ndio صاحب القصة قصة هيتي ndio kinamhusu yeye kama masadiri haya ambayo tumeyataja yalivyoeleza. Na pia ukimsoma Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala katika hiyo manaqib ya Imam Ahmad anasema anna al-hafidha Abu Bakar Ahmad ibn Abd al-Rahman al-Shirazi haddatha bihadhihi al-munadhara thumma qala الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي. كما أنا هي بفوت في نتي أنقوف كم با جينا أبو اللي متاجو أنا ابن قدامة كن يلومع كن تصحيف كيف يو ويو شيخ النان نيتو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأذرمي بدل يدار لنيني ذا. طيب بعد يكم يو هو يقوفو بي تم يو ينبع يلكوا كفنانية مناظرة المناظر له سيمو ينجيني اليكوا خصموك ني أحمد ابن أبي دؤاد ظالم مضل عدو لأحمد ولأهل السنة. أحمد ابن أبي دؤاد وهو القاضي الكبير أبو نبويتا أبو عبد الله أحمد ابن فرج ابن حريز الإيادي البصري البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل وكان داعية إلى خلق القرآن كانت له منزلة ومشورة عند الخليفة المأمون والمعتصم والواثق وكان إلبا على الإمام أحمد يوم المحنة. هذا الرجل كان يقول للخليفة الكوكين فني فتن من أحمد أكوان بي وتوالى يا أمير المؤمنين اقتله هو ظالم مضل. ما نسمى كان إلبا أي عدوا أحمد ابن أبي دؤاد أليكون يلوي مكوة مم أحمد نان يلوي أهل السنة ناكي بلك فتنة وتوالى وموه مم أحمد وكوية نتتيا كما قرآن غير مخلوق بل هو كلام الله منه بدا وإليه يعود يكوى كم بلك فتنة وتوالى كم أواوي نهو أحمد بن حنبل نمكتيه أنا وبطو شواد نيتكادياك هيو bwana huyu Ahmad ibn Abi Duad Abu Abdullah al-Jahmi ndiye aliyekuwa munadhir wa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Ishaq al-Adhrami. Kwa kuwa Ahmad ibn Abi Duad kama inavyoelezwa alikuwa ni mtu anayejikurubisha sana kwa watawala ودولة عباسية أكويم المأمون والمعتصم والواثق هو يقول لمتو قريب صلى نهاية كي يليز فيها الإمام بن كثير كتك البداية والنهاية كيفو مناظر واكي لكو النان خصم واكي كوني مناقشه أحمد ابن أبي دؤاد. طيب مبكية جمولتات ومبالة تلك يوازي aliyehudhuria munadhara huu min khulafai daulati al-Abbasiyya wanasema aliyekuwa hadhir katika munakasha huu na aliuita ni al-Wathiq billah Harun ibn Muhammad. Muhammad ndio yule wanamuita al-Mu'tasim billah ibn Harun al-Rashid al-Abbasi Abu Ja'far na alwathiq billah alipata mtihani sana, fakana yamtahinu nasa fi khalqi Qur'an, alikuwa ni katika watu ambao wameathiriwa sana na Ahmad ibn Abi Duad na majahamia wengine, kiasi ambacho katika utawala wake alikuwa akiwapa watu ikhtibari, madha taqulu fil Qur'an, wasemaje wewe kuhusu Qur'an, ukisema Qur'an kalamullah unapewa adhabu. Kuna watu wametiwa jela, kuna watu wamepata mateso mbalimbali kwa sababu al-Khalifa al-Wathiq billah walikuwa wandani wake si watu wazuri, walikuwa ni watu wenye mu'taqad khabith, watu wenye itikadi za ki'tizal na kijahmiya. Lakini wanaeleza ahlul ilmi min ahli sunna kwa madhahir al-Wathiq billah alikuja kutubia huyu bwana, na akarudi akaacha msimamo aliokuwa nao kuhusu Qur'ani. Na baadhi ya riwayati za kisa hichi ambacho tutakisoma, hasa ile riwaya ndefu, inathibitisha hilo, kwa sababu inaonekana mwisho wa munakasha huu al-Wathiq aliathirika na maneno ya al-Adhrami na akatia nguvu madhehebu yale kwamba ndiyo sahihi. Na ndio maana Ibn Qudama huyu huyu kwenye At-Tawwabin alipokitaja hichi kisa, kama tulivyosema, akakiekewa mlango ule usema taubatul wathiq billah wabnihi almuhtadi billah, tauba ya al-Wathiq billah na mwanaye, kisha akataja kisa hichi kwamba ni mtu ambaye alirejea baada ya kisa hichi. Ama albid'a allati jarat almunadharatu bisababiha, ama bid'a ambayo munakasha huu uliendeshwa kwa sababu ya bid'a hiyo, wanasema hiya bid'atu alqawli bi khalqi alquran, ni bid'a ya kauli kwamba Qur'ani ni kiumbe, ambayo hii kwa hakika ilikuwa ni fitna kubwa. Watu wengi walipata mtihani kupitia fitna hii katika maimamu wakubwa wa Ahli Sunna, katika maimamu waliotihaniwa katika fitna hii ni al-Imamu Rabbani, Imamu Ahli Sunna, jabal min jibali sunna, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Haya.